الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أنها مطلقة وعندها أطفال معاقين، تقول وهي التي تقوم على إعالتهم في مصروفهم وعلاجهم، تقول ويصرف لهم من التأهيل الشامل تأشيرة سائق وخادمة، تقول هل يجوز لها بيع تأشيرة السائق والاستفادة من مالها في خدمة عيالها فيما يقوم على أبنائها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، أسأل الله عز وجل أن يجزيك عن هؤلاء الأولاد خير ما جزى أما عن أبنائها، وأسأل الله عز وجل أن ما أصابك من الهم والغم في مراعاة هؤلاء الأولاد المعاقين رفعة لدرجاتك ومغفرة لذنوبك. أسأل الله أن يفتح لك أبواب جنته الثمانية وأن يرفع نزلك في فردوس الأعلى على صبرك واحتسابك الأجر على تربيتهم، وأسأل الله أن يعمر قلبك بالصبر واحتساب الأجر والرضا بالقضاء، فإن الرضا بالقضاء من أعظم ما ينبغي أن يتفقده المسلم في قلبه. أما بخصوص جوابك، فإن كنت مستغنية عن هذا البيع فلا تبيعيها، لأن المتقرر عند العلماء أن البيع لا يصح إلا من مالك للعين أو من يقوم مقامه، ومن المعلوم أن الدولة تصدر هذه التأشيرات لا ليبيعها من أصدرت له، لأنه لا يملك رقبتها وإنما يملك الانتفاع بها، فالدولة صرفت لك هذه التأشيرة من باب الانتفاع بها لا من باب أنك تملكين رقبتها حتى تبيعيها كيفما شئت. فإذا بعت هذه التأشيرة فإنك بذلك تكونين قد بعت شيئا لا تملكينه وإنما تملكين الانتفاع به. وأضرب لك مثالا حتى يتضح لك ما أقصده. لو أن إنسانا استأجر بيتا من رجل، هل يجوز للمستأجر أن يبيع هذا البيت؟ الجواب لا يجوز له أن يبيعه، لأنه لا يملك ذات البيت، لا يملك رقبة البيت، وإنما يملك الانتفاع بهذا البيت. فالمستأجر لا يجوز له أن يبيع العين المستأجرة لأنه لا يملكها وليس مفوضا في بيعها. فإذا الدولة تصدر هذه التأشيرات لينتفع بها من أصدرت له، بمعنى أنه متى ما استغنى عنها فيردها إلى مصدرها الذي استصدرها منه. وأما أن تخضع التأشيرات للبيع والشراء فهذا محرم ولا يجوز. وهناك علة أخرى، وهي أن بيع هذه التأشيرات مخالف لنظام ولي الأمر ولنظام العمل والعمال، ويعاقب عليه النظام فيما لو ثبت على أحد ذلك. ومن المعلوم المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة وجوب طاعة الحاكم فيما ليس بمعصية لله عز وجل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا لا يجوز لك أيتها الأخت الكريمة الفاضلة بيع هذه التأشيرات التي تصدر لك من الضمان أو التأهيل لهاتين العلتين: لأنك لا تملكين إلا منفعتها ولا تملكين رقبتها، ولأن بيعها مخالف لنظام ولي الأمر. فإذا كنت مستغنية الاستغناء الكامل عن بيعها فأرجو من الله ثم منك أن تتراجعي عن عزيمتك على بيعها حتى لا يفضي ذلك إلى أكلك وأولادك مالا باطلا حراما، والله أعلم.